يقول الله سبحانه: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. قد أفادت هذا المعنى غيرها من الآيات كقول الله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فقوله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، يفيد أن الذي لا يعلم الحق يعرض عنه. وكذلك قال الخضر لموسى عليهما السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا، ثم علل ذلك بقوله: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فدائما من جهل شيئا عاداه، فلذا حتى تكون المعاداة لله وفي الله ينبغي أن تعلم شرع الله عز وجل، فقد تعادي شخصا وفي الحقيقة على صواب وأنت المخطئ. وكم من مسألة كان بعض إخواننا يرى فيها وجها واحدا من الوجوه الفقهية، وبعد البحث تتبين له فيها جملة كبيرة من الوجوه، فيندم على ما صنع من معاداة، ويندم على ما صنع من مشاكل. فالأمر كان واسعا وكان متحملا. وأسوق في هذا الصدد جملة من الأمثلة لعل مدركا أن يدرك، أو معرضا عن الإشكالات بلا برهان أن يقلع عن هذا الإعراض. فكان من إخواننا طائفة في تلك البلدة وفي ما جورها إخوة يضربون أبناءهم ضربا شديدا إذا شربوا قياما، وإذا خاطبتهم: لماذا تضربون الأبناء إذا شربوا قياما؟ يقولون مستندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، زجر عن الشرب قائما، وهذا من الزجر. لكن وبعد البحث في المسألة ترى فيها نصوصا أفادت أن النبي صلوات الله وسلامه عليه شرب قائما. فورد من حديث علي أنه توضأ ثم شرب قائما، وقال: هناك أقوام يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب قائما، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم شرب قائما. وشرب علي قائما. وصح من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في الحج قائما عليه الصلاة والسلام، ومن وجوه أخر ثبت ذلك. وبعد النظر في أقوال العلماء في فقه المسألة وجدنا أن الجمهور من الفقهاء على أن الشرب قائما، على أن الشرب قائما مكروه وليس بمحرم، أو أن الشرب جالسا هو الأولى من غير تحريم للشرب قائما. فهذه مسألة على سبيل المثال من مسائل كثيرة جدا الشخص قد يعادي ويجهل وجوه الصواب في تلك المسائل. وعلى سبيل المثال مسألة الجار بالبسملة والإسرار. الجار بالبسملة في الفاتحة والإسرار إن المسائل التي تتعدد فيها الوجوب، والخلافات فيها قوية جدا، وإن جارت فلك سلف طويل عريض من الصحابة فمن بعدهم، وإن أسررت فلك أيضا سلف. وإن كان الأمر فيما وقفت عليه من أقوال السلف قد يخالف ما نحن عليه الآن، ألا هو أن الأكثرين من أهل العلم على البسملة، على الجهر بها، والبحث في ذلك طويل وواسع، ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم تكون المسألة حررت تحريرا كاملا واسعا لبيان الوجهين. وكان من حجج الأئمة القائلين بأن النبي شعر عليه الصلاة والسلام أن أبا هريرة صلى صلاة جار فيها ببسم الله الرحمن الرحيم والتكبير، فلما انصرف وكان الناس لا يكبرون عند القيام ولا عند الركوع أثناء الحركات، سألوه ما هذا التكبير يا أبا هريرة؟ فقال إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من مستنداتهم أيضا أن معاوية رضي الله عنه لما أتى المدينة صلى صلاة لم يجهر فيها بالبسملة، فقال له المهاجرون والأنصار ما هذا يا ابن أبي سفيان، أفرقت الصلاة أم نسيت؟ أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ وهذه من أقوى الحجج التي استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على الجار بالبسملة وإثباتها. ذكرت هذا اقتضابا فقط، وإلا التحذير الكلي للمسألة إن شاء الله يأتي في الدرس القادم بإذن الله، إنما فقط أشرت إلى أمور قد يكون فيها للعلماء أكثر من قول، والشخص وتشبثه برأي واحد يجعله يعادي لقلة علمي في هذه المسألة، بل لعلكم جعل الكثير منكم يفاجأ بأن مسألة الإسبال على سبيل المثال، إسبال الإزار، جزاك الله خير، الجمهور في هذه المسألة على التقييد بالخيالات، أن الذي هو كبيرة إذا كان يجر الثوب خيلاء، والتفصيل فيها أيضا يأتي بإذن الله تعالى، ولعله تكون محاضرة تضم كل هذه الجزئيات بإذن الله تعالى. أرجع فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الذي يجهل شيئا يعاديه، ومن ثم يلزمنا أن نتقن البحث في المسائل قبل تقرير القول فيها، حتى لا نحدث عداوات نحن في غنى عنها. وإذا بحثنا المسألة ووجدنا فيها إجماعا صرنا مع الإجماع، وجدنا فيها اختلافا بحثنا عن الدليل، إذا وجدنا الدليل ينصر قولا صرنا مع الدليل، إذا وجدنا المسألة فيها قولان كلاهما قوي وكلاهما مستدل له بدليل متحمل، وإن تقلبنا رأيا لم نسفه الرأي الآخر ولا نشدد النكير على من تقلدوه، والله أعلم. ومن أقوى المسائل إشكالا في هذه الجزئيات مسألة عرض الرضاعات المحرمات، وكم رضعة تحرم، فالأدلة فيها قوية جدا لكل فريق ومحتملة أيضا، فيرى الجمهور أن الرضعة الواحدة تحرم للعمومات، لا تحرم للعمومات وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وحديث إنما الرضاعة من المجاعة، وللآخرين أقوال أيضا ليس المجال مجال بسط لها، وإن شاء الله لعلها ترجع في المحاضرة المتوقعة في هذا الصدد حتى تتزن الأمور إلى حد ما بإذن الله. شاهدوا أن الله قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم ولما يأتيهم تأويل، أما التأويل فللعلماء فيه أقواس، كلمة التأويل أحيانا تطلق على التفسير، فمن العلماء من يسوي بين التأويل والتفسير، ومنهم من يفرق بين الاصطلاحين، وفي معنى التسوية قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فأحيانا التأويل يأتي ويكون سائغا مقبولا بمعنى التفسير، وأحيانا يأتي التأويل بمعنى صرف الشيء عن حقيقته لحقيقة أخرى لقرينة دعت إلى ذلك. فمثلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أولى بصقبه، الجار أولى بصقبه، الذي يسميه العامة الجار أولى بالشفعة، الجار أولى بالشفعة. ما المراد بالجار؟ من المراد بالجار في قول الرسول عليه صلوات الله وسلامه الجار أولى بصقبه؟ فأنت قد تظن أن الجار هو الجار، يعني لك بيت وهناك بيت مجاور لبيتك، فأراد صاحب البيت أن يبيع البيت فتقول أنا جار وأنا أولى بالشفعة، كما تقضي به بعض المحاكم في بعض البلاد. وهذا خطأ في التنزيل وفي التأويل، إنما المراد بالجار الذي هو أولى بالشفعة أو الذي هو أولى بصقبه الشريك على المشاع، الشريك على المشاع، يعني أنا وأنت شريكان في بيت، لي نصفه ولك نصفه، لم يحدد نصفي ولا نصفك، إنما شريكان في الأرضية كلها وفي المبنى كله. فهذا الذي فيه الجار أولى بسقبه أو الجار حق بسقبه، فهذا الجار الذي هو أولى بالشفعة الذي هو الشريك على المشاع. لكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة، يعني إذا ميت حق من حق وقلت هذه الغرفة لي وتلك الغرفة لك وانفصلتا، فحينئذ لا شفعة. إذا عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. على ذلك وكذلك الأمر في الأرض الزراعية، مثلا أنا وأنت شريكان في فدان، لا أعرف حقي من حق، بل هما مختلطان، عند البيع نصف الثمن وعند البيع لك نصف الثمن، إذا جئت أنت تبيع فأنا أولى بالشراء من غيري، وإذا جئت أنا أبيع أنت أولى بالشراء من غيرك. لكن إذا شققنا الأرض أو حددناها لي نصف ولك نصف، عرفت حقي وعرفت أنت حقك، فلا شفعة حينئذ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا صرفت الطرق وعرفت الحدود، أو بلفظ قريب، فلا شفعة. فحينئذ كلمة الجار أولى بسقبه أول الجار تأويلا صحيحا بالشريك. لحديث: إذا عرفت الطرق أو صرفت الطرق فلا شفعة، أول بالشريك على المشاء. فهذا التأويل جائز ومقبول عند العلماء. فيكون إذن المعنى الثاني للتأويل بعد المعنى الأول الذي هو التفسير، التأويل صرف النص عن ظاهره لشيء آخر. هذا الصرف عن ظاهره قد يكون مقبولا وقد يكون مرفوضا. فالمثال الذي ذكرناه التأويل مقبول، سوف يحاسب حسابا يسيرا، تفسير الحساب بالعرض مقبول لأن النبي هو الذي فسره بذلك. وهناك تأويلات مرفوضة، هناك تأويلات مرفوضة، وهذا الذي يستغله أهل الباطل فيقولون في تفسير الآية قولا، وقل هذا تأويلها أي حقيقة أمرها. فالشيعة مثلا يؤولون تأويلا باطلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون البقرة عائشة. فاطمة يقول لك هذا تأويل، صرف للنص عن ظاهره. طيب صرف للنص عن ظاهره، أين القرينة التي جعلتكم تقولون إن البقرة هي عائشة؟ والله يقول: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فيستغلون التأويلات في تحريف معاني القرآن بالجملة، وكذا يؤولون الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يقولون الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، تأويل هذا كفري، تأويل ضلال مبين لا يتخيل ولا يتصور. فمن هنا لعب علماء، لا أقول علماء، جهلاء علم الكلام بهذه الألفاظ لترويج بدعهم وضلالاتهم. فلترويج بدعة علم الكلام أطلقوا عليه تأويل، أطلقوا عليه التأويل. فالتأويل له معاني أوجزها: أحيانا يأتي التأويل بمعنى التفسير، شاهده اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأحيانا يأتي التأويل بمعنى صرف النص عن ظاهره، أحيانا صرف النص عن ظاهره يكون مقبولا إذا كانت هناك قرائن، أحيانا يكون مرفوضا إذا لم تكن هناك قرائن دالة عليه. وأصل معنى التأويل معرفة ما تؤول إليه الأمور، أي ما تصير إليه الأمور. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا الآية. فقوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي تحققه ووقوعه. ومنه قولنا تأويل الرؤيا والأحلام، فتأويل الرؤيا معرفة ما تؤول إليه الرؤيا. أنا رأيت أني أشرب لبن، ما أولتها يا رسول الله؟ قال: أولتها العلم، أولتها العلم. فمعرفة ما تؤول إليه الرؤى هذا أصل في يعني قول تأويل معرفة ما تصير إليه الأمور وتنتهي إليه، هذا أصل معنى كلمة التأويل. ومنه قول الصديق يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي هذا ما آلت إليه رؤياي من قبل، فقد رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فهذه معنى كلمة التأويل. فينبغي أن نلتفت إلى اصطلاحات يضعها علماء الكلام في غير محلها يروجون بها البدع والضلالات. مثلا كثيرا ما تقرأ في كتب علم الكلام التي تورط فيها، وأكرر، صاحب مدارج السالكين وصاحب أصل الكتاب منازل السائرين، يتكلمون عن أشياء يقولون إنها العقليات، وكما يقول المحررون من العلماء هي في نفسها الجاهليات، وأولى أن توصف بالجهالات بدلا من العقليات، وهكذا تضطرد. فالاصطلاحات ينبغي أن نتفطن لها جيدا، لأنهم يضعون اصطلاحات منظمة ومنمقة، ومن تحتها يسفهون من خالف تلك الاصطلاحات. بارك الله فيكم. نرجع إلى التأويل. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. أيوة، كما كذبوا فقد كذب أيضا الذين من قبلهم. ما فائدة الإخبار بأن الذين من قبلهم كذبوا؟ قال العلماء: هذه مواساة للرسول عليه الصلاة والسلام ومواساة للإيمان، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، قد كذبت رسل من قبلك. فإذا علمت أنك تشترك في البلاء مع غيرك صبرت. إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذب وأن من قبله كذب كما كذب، هان عليه الأمر وتأسى بمن كانوا قبله. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوذي قال رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وهذا أصل للمواساة، ومن فوائد المواساة أنك تأتسي بقوم كانوا من قبلك، ترى كيف صبروا فتصبر كما صبروا، كما سلف فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وكما قالت الخنساء: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبقون مثل أخي، ولكن أعز النفس معهم بالتأسي. أي لولا الذين مات لهم أموات كثيرات حولي، لولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فإن كان أخي قد مات فأيضا إخوتهم وإخوانهم قد ماتوا، فأنا أبكي وهم يبكون، وأنا أتأسى ببكائهم وأتعزى ببكائهم. فقالت: ولا يبكون مثل أخي، ولكن أعز النفس معهم بالتأسي. فالإشتراك في المصيبة يهونها. إذا كنت طالبا في فصل وجاءت نتيجة الفصل كلهم راتبون، أبوك يأتي يعاتبك: يا ابن انت صوت كل المدرسة صعبة. فمن ثم لن يجد الوالد سبيلا إلى الانتقاد. لكن إذا أنت الوحيد في المدرسة الراسب، اشتد التوبيخ واشتد التعيير واشتد التثريب. فالاشتراك في المصيبة يهونها. ولذا كما قال الناس من فوائد عيادة المرضى تلك التي أمر بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحث عليها ورغب فيها، أنك تتأسى بالمصابين حولك. ذلك يدخل الرجل رجله مكسورة في المستشفى يصيح ويئن: ما الذي حل بك؟ رجلي مكسورة. ويصيح يدخل يجد رجلا في الجبس بكامله، أيديه مكسرة وأرجله مكسرة، فيستحي أن يصيح ويسكت دقيقتان فقط، ويرى من حوله فيأخذه الصمت، لأنه إذا صاح من بجوارك أشد بلاء منك. فالاشتراك في المصيبة يهونها إلا في الآخرة، ففي النار لن يهون هذا الاشتراك ما أنت فيه. ولذلك قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ألن يخفف عنكم في النار اشتراككم في العذاب فيه. قال تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. أينظر كيف كانت العاقبة السيئة لأهل الظلم. قال تعالى: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. هكذا قدر الله سبحانه أن يكون هناك من يؤمن وهناك من يكفر. كما قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالكلام الذي يدندن به الناس أحيانا: الناس كلهم طيبين. لا، الناس مش كلهم طيبين، ليسوا جميعا طيبين، منهم الطيب ومنهم الخبيث. لأن الله قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذا كلام الله سبحانه. بل وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، خلقناهم لجهنم والعياذ بالله. وقال: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وقال: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالذي يقول الناس كلهم طيبين، لا يا أخي، الناس مش كلهم طيبين. وأنت تجد الطفلين في سن واحدة قبل أن يدخل المدرسة، طفلا كريما طيبا يطعم إخوته، وطفل يخطف من إخوانه. وهذا وارد، تجد طفلين واحدا منهما كريما إذا أعطيته حلوى يناول أمه وأباه وآخر يبطش بأمه وأبيه ويأخذ الحلوى من أيديهما. فجبلات جبل عليها الناس. فعليه الذي يقول في الدعاء اللهم أهد الناس جميعا، تدعو دعاء مخالفا للفطرة التي جبل عليها الخلق. في الحديث الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، قالت عليه ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وربك أعلم بالمفسدين، دائما تختم مثل هذه الآيات التي وردت في القدر ببيان علم الله عز وجل وأنه عليم، كقول الله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تختم بقوله إن الله عليم بما يصنعون. فقد يقول قائل لماذا لا يؤمن هذا الرجل، لماذا لا تؤمن تلك المرأة، أنا بذلت لهم من الجهد ما بذلت من نصح وتذكير وتعريف بالله سبحانه وتعالى، فما لهم لا يؤمنون. فيقول الله للنبي محمد فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وكما قال تعالى ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء في ختام الآيات وهو أعلم بالمهتدين، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فإن جئت تبدي أي تساؤل لماذا رزقني الله بالبنات ولم يرزقني بالبنين، لماذا كان فلان عنده بنات وبنون وأنا عقيم، إذا سألت أي تساؤل أو أي سؤال تجد إن الله عليم قدير. نفس الشيء الأمور المتعلقة بالقدر عموما، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. كل ذلك حتى يطمئن الشخص ولا يعترض على قضاء قضاه الله سبحانه وتعالى، بل يكون راضيا بالذي قدر الله وقدر. قال تعالى ومنهم من لا يؤمن به ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك يعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أي لي ثواب عملي وأنا ملاقيه ولكم جزاء عملكم وأنتم ملاقونه. لماذا قدم لي عملي ولكم عملكم على غرار قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قال بعض العلماء ذلك فيه مزيد من الثقة فيما عليه في عند رسول الله لبيان ثقته فيما هو عليه. وليك تعالى أنا وأنت، تعالى ندعو ربنا سبحانه، إن كنت أنا ظلمتك فالله ينتقم مني، وإن كنت أنت ظلمتني فأمرك إلى الله. فقولك هذا يقوي موقفك بلا شك. فمثل هذا التقديم في كثير من الأحيان له مغازي، كما قال مؤمن آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، ثم قدم لدفع التهمة، وإياك كاذبا فعليه كذبه وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فقدم هنا إن يكن كاذبا فعليه كذبه لعلة، ونحوه إن كان قميصه قد من دبر من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. كل ذلك لنفي التهمة قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. فأتى بلفظ الإجرام في حق نفسه، إن كنت مجرما فعلي إجرامي، كما قال نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام: أم يقولون افترى، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. قال تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي وأنا مسؤول بين يدي الله عن عملي، ولكم عملكم وأنتم مجزيون يوم القيامة بأعمالكم ومتقلدون أعمالكم. قل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هذه الآية أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون تقيد أصلا أطلقه البعض من العلماء. فمن العلماء الذين كتبوا في أبواب البراءة علماء قالوا إن المسلم إذا ارتكب أخوه المسلم ذنبا لا يتبرأ من المسلم، إنما يتبرأ من عمله، من عمل المسلم، لا تتبرأ من المسلم إنما تتبرأ من ماذا؟ من عمله. أما الكافر فأنت تتبرأ منه وتتبرأ من عمله. كذا أطلق القول، وفي الحقيقة وردت على هذا القول استدل له أولا بأدلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن خالدا قتل القوم الذين قالوا صبأنا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، فعبروا عن الإسلام بقولهم صبأنا صبأنا، فقام خالد يقتلهم قتلهم جميعا لما قالوا صبأنا صبأنا، وهم إنما يقولون أسلمنا أسلمنا، لكن لم يحسن تعبيرهم. فبلغت المقالة رسول الله والفعلة رسول الله، فرفع يديه إلى السماء قائلا: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فقالوا: لم يتبرأ النبي من خالد، إنما تبرأ مما صنع خالد. قالوا: وفي المقابل الشرك. قال الخليل إبراهيم ومن معه لقومهم من أهل الشرك: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فتبرأوا من الكفار جملة، لكن من المسلمين النبي تبرأ مما صنع خالد. وقالوا أيضا: وأنس بن النضر في غزوة أحد لما رأى انكشافا في أصحاب النبي قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أعتذر إليك يا رب مما فعله إخواني من انكشاف، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء وتقدم فقاتل حتى قتل. كذا قال البعض المقررين هذا المذهب، ألا وهو أن التبرؤ يكون من المشركين وأفعالهم، لكن إذا فعل المسلم فعلة خاطئة يتبرأ منه، عفوا يتبرأ من فعلته وصنيعا. كذا قالوا، وعلى هذا القول أيضا مؤاخذات. فمن المؤاخذات مع الضعف في الإسناد، إلا أنه يمكن أن يحسن بالمجموع: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهرانيه المشركين، لا تراءى نارهما، لا تتراءى نارهما. أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهرانيه المشركين. فهنا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ من المسلم الذي يعيش بين ظهرانيه المشركين، فهنا إن سلم الخبر براءة من المسلم الذي يعيش بين ظهرانيه المشركين. كيف توجيهها؟ قالوا: نوجهها أننا نؤول معنى البراءة، فيكون البراءة معاني، للبراءة معاني. فما معنى أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهرانيه المشركين؟ لأن البعض يفهم منها رائحة التكفير، وليس كذلك هذا الموطن أبدا. إنما المراد ما أوضحته أواخر آيات سورة الأنفال، المسلم الذي يعيش في وسط الكفار إن أصابه منهم ضرر أنا لست بمسؤول عنه، ذمتي بريئة من أي شيء يحصل لك. فإذا كنت يا مسلم نصحناك انتقل من وسط الكفار وأنت بقيت في وسطهم، فإن أصبت بشيء منهم لا تأتي تطلب منا نصرة، لا تأتي أو لسنا بمسؤولين عنك. فقوله أنا بريء من المسلم يعيش بين ضارنيه المشركين، أي إن لحقه ضرر فلست بمسؤول عنه. والآية في معناها قول الله تعالى، الحديث في معناه والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني إن طلبوا منكم نصرة فتعالوا، لكن إذا كنتم عاهدتم أهل البلاد عهدا الكفار فليس لكم أن تنصروا إخوانكم في الدين الموجودين في هذه البلاد. فمثلا، وقد يكون هذا شقا على البعض، مثلا مصر عاهدت إسرائيل، الدولة المسمى إسرائيل المعاهدة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يعني لأن مثلا شوكة الكفار قوية، مثلا إذا وجدنا شوكتهم قلنا تعالوا نعمل صلح معاهدة، جاز ولا خوف ده؟ يعني يجوز. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فالمعاهدات جائزة إذا كنا الأعلى في القلب، لأن الله قال ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تضعفوا ولا تحزنوا في حال كونكم الأعلون، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون في حال كونكم مؤمنين على الوجه الآخر في الوجهات. فجزء إذا العقد معاهدة مع اليهود ولا سنزال جائز. إذا عهدت اليهود عهدا وهنالك مسلم يعيش في وسط اليهود، تعال يا مسلم تعال بلدنا، قال أنا بقي عندي استنصرني في الدين، قال أنا متضرر في ديني أنقذني، علي أن أنقذه إلا إذا كان بيني وبين اليهود عهد. فأقول له العهد لا ينقض من أجلك، العهد لا ينقض من أجلك. وهذا قول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. بعض العلماء يلحق هذه الآية بموضوع المباهلة، كأنه يقول تعالى ندعو على أنفسنا المرتدي منا يزيد الله هداية والضال منا يزيد الله ضلالا. هذه تسمى ماذا؟ المباهلة. والمباهلة أصلها مباهلة كانت في عيسى عليه السلام، فمن حاسك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، أي ندعو ربنا فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نبتهل ندعو باللعنة، فالابتهال الدعاء بماذا؟ باللعن في غالب الأحوال. الآية قريب منها قوله تعالى الذي ذكر من قبل هنا: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. في الآية أيضا: وإن وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وفي معنى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. ما معنى قوله تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا؟ المعنى الذي عليه الجمهور: قل من كان في الضلالة منا فزاده الله ضلالا إلى ضلاله، فتدل على تمكن الشخص مما هو عليه، والله أعلم. قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من يستمع إليك، هل هم يستمعون قولك أم أن الآذان لا تسمع للأصل؟ والله يقول: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فهل هم يستمعون بمعنى أن القول يصل إلى الآذان، أم أن الآذان لا تسمع من الأصل؟ ففريق من أهل العلم قال: الآذان تسمع، لأن الله قال: ومنهم من يستمعون إليك. وقال آخرون: بل الآذان فيها صمم ووقر، فهم إن استمعوا من الخارج لن يصل الكلام إلى قلوبهم. والأول أظهر لك مسكون الكفر: يا كافر أسلم، يقول لك: لن أسلم. فمعنى هذا القول أنه سمع كلمة أسلم وصلت إلى الأذن، لكن لم ينتفع بهذا السماع. فقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا يسمعون سماعا ينتفعون به، فلا يهتدون بسماع. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. الآية أيضا فيها مواساة للرسول عليه الصلاة والسلام، فيها مواساة للرسول، مفادها أن الله هو الذي ختم على قلوبهم، فلن يصل إلى قلوبهم شيء من الذي تقول، ولن ينتفعوا بشيء مما تقول. قال تعالى: ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا. السؤال أيضا: ما وجه الربط بين قوله إن الله لا يظلم الناس شيئا وما سبق؟ نفس الجواب السالف. قد يقول قائل: لماذا ختم الله على أسمعهم؟ لماذا جعل الله على أبصارهم غشاوة؟ فيجاب: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فلما أعرضوا تسببوا لأنفسهم بهذا الإعراض في عمى وفي صمم، كما قال تعالى: ثم انصرفوا صرق الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما استكبروا عن الحق، فكما قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فمطلع الآية الكريمة: سأصرف عن آياتي. من الذين سيصرفهم الله عن الآيات؟ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. فهذا الأعراض منهم تسبب لهم في طمس على القلوب، وجعل وقر في الآذان وغشاوات على الأعين. فلذلك قال علماؤنا إن المعصية بظلامها تجر إلى معصية أخرى إذا لم تتب منها. إذا لم يتب العبد من الجرم الأول جر هذا الجرم إلى جرم آخر، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فإذا استزلك الشيطان فاستغفر الله حتى لا يعقب ما صنعت ذنب آخر ولا معصية أخرى ولا عياذ بالله. فإن الشخص إذا أكثر من المعاصي وأكثر من الذنوب أصبحت الصغائر تهون عنه بعد ارتكاب الكبائر إذا لم يتب. فإذا زنى شخص بعد ذلك رأى امرأة في الطريق هل تتوقع أنه سيغض البصر وقد زنى من قبل وصنع جرما أكبر من النظر، من مجرد النظر ومن مجرد التقبيل ومن مجرد المصافحة، فتجر الجريمة إلى جريمة أكبر ما لم يتب من الجرم الأول والعياذ بالله. قال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا أي في الدنيا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. جاءت آيات تفيد أن الكفار يوم القيامة إذا سئلوا كم لبثتم قل لبثنا في الدنيا ساعة واحدة، كهذه الآية وكقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وآيات تفيد أنهم قالوا لبثنا يوما، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم أي جزء من اليوم فاسأل العادين. وقوم آخرون يقولون إن لبثتم إلا عشرة، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. فمنهم من يقول لبثنا ساعة، ومنهم من يقول لبثنا نصف يوم ربع يوم، ومنهم من يقول لبثنا يوما، ومنهم من يقول لبثنا عشرا. فكيف الجمع؟ جمع واضح أن منهم من يقول هكذا ومنهم من يقول هكذا ومنهم من يقول هكذا، تتنوع الأقوال منهم. فقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، أي بعض أهل الإجرام يقسمون ما لبثوا غير ساعة. فهذا وجه ومستند صحيح للقائلين بأن أقوال الكفار تتعدد يوم القيامة. بارك الله فيكم وجزاكم.